إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله لا يكون إلا بأربعة أمور: فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بأربعة صفات جاء بيانها وورد نصها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول ما نستفيده من تلك السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فإذا أقسم سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته دل هذا المقسم به على عظمته وجلاله عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقسم ببعض المخلوقات تبيينا ورفعة لهذا المقسم به، حتى يعلم الخلق أجمع بأن هذا الذي أقسم به الله شيء عظيم ومعظم عنده سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: والعصر. والعصر هنا هو الزمن الكائن في وقت الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقسم به حتى يكون المرء على بينة من زمنه من وقته، فلا يضيع منه هباء منثورا، وإنما يستغل هذا الزمن وهذا الوقت وهذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فحافظ على وقتك يا عبد الله، وفرغ هذا الوقت، وانصب هذا الوقت، واجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأول ما نستفيده من هذه السورة أن الله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من مخلوقاته وكائناته، لأنه سبحانه وتعالى الخالق العظيم، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثاني تلك الفوائد أن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو تعالى أقسم ببعض مخلوقاته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث صحيحة أنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يقسم بالنبي أو بالكعبة أو بالعشرة أو غير ذلك من الأقسام التي لم ترد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فإذا كان المرء حالفا فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك يا عبد الله على فقه القسم، فإن القسم في كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام: فقسم معقود، يمين معقودة، ويمين لغو، ويمين غموز. فأما اليمين اللغو فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو أن يقول الرجل لا والله وبلا والله، كأن يكون رجل معك أو ضيف في البيت فتعزم عليه وتقدم له من الواجب فتقول له خذ والله، هذا لك والله، فهذا يمين له غير معقودة، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. وأما اليمين الثانية فيمين معقودة، أن يعقدها القلب وأن يعقدها الإنسان بقلبه، كما قال سبحانه وتعالى: عقدتم الأيمان. فإذا عقدت يمينك وأقسمت بالله سبحانه وتعالى ثم حانفت في هذا اليمين فعليك كفارة يمين، بيانها في كتب الفقه. وأما اليمين الثالثة فيمين غموس، وهو أن يحلف العبد ويقسم بالله سبحانه وتعالى وهو يعلم ويقسم كذبا، فهذا عياذا بالله من الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول العبد: والله لم أفعل كذا كذبا وزورا، وهو يعلم أنه عمل وأنه فعل. فهذا يمين غموس يغمس صاحبها في النار، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. فتلك الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية والعصر، فالله يقسم ببعض مخلوقاته والعبد لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما الفائدة الثالثة التي نستفيدها من تلك الآية أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالزمن ويقسم بالوقت، وهذا أمر شريف عنده سبحانه وتعالى، فيدل العبد هذا الأمر على عنايته بوقته، فلا يصرفه سدى ولا يضيعه هباء منثورا، وإنما يحافظ العبد على وقته، لأن هذا الوقت هو العمر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها عن عمره فيما فعل فيه. فهذا العمر، هذا الوقت، هذا الزمن الذي أمدك الله به أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنه. ففيما ضيعت وقتك؟ أفي الطائعات والعبادات والصالحات أو غير ذلك؟ فاحذر على وقتك، واحذر من وقتك يا عبد الله أن يضيع سدى، وحافظ على هذا الوقت. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان مغبون كثير من الناس في نعمتين ذكر منهما الوقت: الصحة والفراغ. ولذلك تجد من كبر في السن واشتد به المرض يتمنى ولو ساعة واحدة يقيم فيها ويقوم فيها لله سبحانه وتعالى بالليل، أو يقرأ كتاب ربه أو يذكر ما وفقه إليه ربه من الأذكار بسبب مرض ألم به، أنت الآن في صحة وعافية، فحافظ على وقتك وفرغ وقتك واجعل هذا الوقت في طاعة الرب سبحانه وتعالى، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الوقت. وأما الفائدة الرابعة في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وأخبر تعالى في تلك الآية أن الإنسان جنس الإنسان في خسر، أي بأن الإنسان أجمع كل إنسان من الناس في خسران، في عدم فلاح، في عدم فوز، إلا من اتصف ببعض الصفات، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، فقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجمع في أكمل صورة، في أكمل هيئة، ثم إن الإنسان بسبب نفسه الأمارة بالسوء أو شيطانه أو هواه يصرف هذا الخلق الحسن والتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى شيء من الخسران وعدم الفلاح، فقال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا من اتصف ببعض الصفات، فقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذان الصفتان مع الصفتين الآخرين يجعل الرب سبحانه وتعالى من اتصف بتلك الصفات من الفالحين الفائزين، فتلك فائدة احرص عليها، الله خلقك في أكمل صورة فلا تصرف تلك الصورة وتلك الهيئة وتلك الخلقة إلى شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه، إن الإنسان لفي خسر، إلا من اتصف ببعض الصفات، إلا الذين آمنوا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح واعتقاد كذلك في القلب، فالإيمان لابد فيه من قول وأعمال واعتقادات في القلب حتى تكون تلك الأقوال وتلك الأعمال وتلك الاعتقادات موجهة مصرفة مجعولة لله تعالى وحده، وهذا هو أصل العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لهدف واحد هو عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه تجعلك تحرص على كيفية العبادة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا توفرت فيها شرطان اثنان هما الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص بأن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف عبادة من العبادات لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا ضريح ولا صنم ولا غير ذلك مما يدعى من دون الله، فكل عبادة من العبادات لا تجعل إلا لله وحده، لا تجعل إلى البدوي أو الحسين أو غير ذلك، فضلا عن أن تصرف العبادة لشيء من مخلوقات الله تعالى، فإذا كانت العبادة لا تصرف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أجمع، وإذا كانت لا تصرف إلى جبريل وهو أفضل الملائكة، فتصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وإذا كان الله تعالى خلقك وحده فتوجه إليه وحده بالعبادة، لا تدعو غير الله ولا تقسم إلا بالله، ولا تسجد أو تركع أو تذبح أو تنذر أو تتوكل إلا على الله، فكل العبادات تصرف لله وحده، لا تجعل إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا غير ذلك مما يدعى من دون الله. وأما الشرط الثاني فأن تكون العبادة تابعة لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا تصرف أو تنشأ عبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عبادة من العبادات على غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت تلك العبادة في وجه العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة حتى تكون عبادة مقبولة عند الله تعالى لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد تلك السورة العظيمة التي أقسم الله تعالى في مطلع هذا العصر، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن فوائد تلك السورة العظيمة ومن فوائد تلك الآيات الكريمة أن العمل من الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا كما يقول أهل اللغة عطف للخاص على العام، فإن الإيمان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. ثم ميز الله تعالى وخص من بين الإيمان الأعمال، فقال تعالى: وعملوا الصالحات. ومن بين تلك الأعمال أن يوجه العبد طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وصلة للأرحام وإلقاء للسلام وغير ذلك من العبادات. ومن بين الأعمال كذلك أن يبتعد المرء عما حرم الله، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهجرة وأفضلها أن تهجر ما حرم الله، فإذا ابتعد العبد عما حرم الله فهذا عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والحلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين، والحرام بين، فإذا كان ذلك كذلك فأنت تعرف العبادات فتتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، وتعرف كذلك المنكرات والمنهيات فتبتعد عنها ابتغاء وجه الله تعالى. ومن فوائد تلك السورة كذلك أن الله تعالى ذكر صفتين من صفات المؤمنين العاملين، فقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وهذا فيه دعوة إلى ميزة من مزايا الأمة المحمدية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا هو التواصي بالحق، فإذا رأيت أخاك وقع في خطأ أو محرم أو معصية أو ذنب فتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن تنصحه ابتغاء وجه الله تعالى. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم، وأن تحرص في نصحك على الإخلاص والصدق والرفق. تذكر هذه الثلاث وأنت تنصح أخاك. فإذا أردت أن تنصح أخاك فتذكر أن تكون النصيحة لله تعالى، لا تترفع عليه أو تظهر علما علمك الله إياه حتى يقبل منك النصيحة، وأن تترفق به في النصح، وأن تكون صادقا في نصحك أن يقلع عن الذي وقع فيه. فإذا توفرت تلك الثلاثة فإن شاء الله تعالى قبل منك أخوك النصيحة لأنك ترفقت معه، فلم تنصحه أمام الملأ حتى لا تكون فضيحة، وإنما نصحته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، ومعنى النصح هو تصفية الشيء من الشوائب. فأنت تريد لأخيك أن يكون قائما بطاعة الله تعالى، ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتقرب إلى ربك بنصحك إياه بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فيتقرب هذا المنصوح إذا أطاعك اتباعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى ربه، فيكون المجتمع في تغير إلى الأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يكون من الأسفل إلى الأعلى، فيترقى العبد إذا علم طاعة أو عبادة أو علما علمه الله إياه، فيعلم من يعولهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتتوجه أولا إلى رعيتك، إلى زوجتك، إلى أولادك، ثم بعد ذلك إلى جيرانك، فبعد ذلك أقاربك، فالمجتمع، فيكون المجتمع كما أخبر الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين الله سبحانه وتعالى في آخر صفات المؤمنين أن من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يبتلى، فأمر الله تعالى هذا الداعي بالصبر، فقال تعالى وتواصوا بالصبر. فإذا تواصى العبد بالحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابتلي في الله تعالى، فالواجب عليه أن يصبر ابتغاء وجه الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.